خذوا ما آتيناكم بقوة. وكان صلى الله عليه وعلى آله وسلم يربي أصحابه على هذه العقيدة الطيبة وعلى هذه المنهجية السليمة، أن يستلموا الدين بقوة ولا يستلموه ببعض. وقد روى البخاري في صحيحه من حديث خباب ابن الأرق رضي الله عنه وأرضاه قال: جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو متوسد بردة في ظل الكعبة، فقلت: يا رسول الله، ألا تدعو لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ بالمناسبة تعرفون أن النبي أول ما دعا إلى الإسلام واجهه الكفار، واجهوه وحاربوه وعاندوه وآذوه واستخدموا ضده ضغوطات كثيرة جدا، ضغوطات، وضربوا أصحابه وكانوا يسحبونهم خلف الجمال وخلف الغال في شوارع مكة، يأخذ المسلم ويربط رجله ويسحبه في الشوارع والصبيان يضحكون عليه. جاء خباب إلى رسول الله يقول: يا رسول الله، ماذا تريد يا خباب؟ قال: ألا تدعو لنا؟ يعني يدعو الله أن الله يفرج عنا، أنت مستجاب دعوة، ألا تستنصر لنا؟ الاستنصار هو طلب النصرة أي من رب العالمين سبحانه وتعالى. عندما سمع النبي كلام خباب قام صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: لقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل فيحفر له في الأرض حفرة ثم يجاء بمنشار فيوضع مفرق رأسه فيفرق فرقتين ما يصرفه عن دينه شيء ويمشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعصب ما يصرفه عن دينه شيء ولا يتمن الله هذا الأمر حتى يسير الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخشى إلا الله أو الذئب على غنمه ولكنكم تستعجلون. التربية هنا تربية إيمانية، يعبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصحابه بهذا الحديث على الثبات وعلى عدم التضعضع أمام متغيرات الحياة بكل أوراقها وألوانها، إذ أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعطي لخباب صورة، هذه الصورة هي صورة قمة الثبات، أن الإنسان يضحي بجسمه دون أن يتزعزع عن عقيدته. وقد كان من قبلكم يؤتى بالرجل أي من أهل الإيمان ومن أهل التوحيد ويحفر له في الأرض حفرة ثم يجاء بالمئشر. تخيل أن رجلا أمامك يؤخذ المئشر ويوضع على مفرق رأسه ويحد رأسه، ينزل المئشر ويأخذ أنفه ويأخذ رقبته نصفين ويأخذ صدره ويأخذ جسمه ويفرق فرقتين والرجل على ثباته. لماذا؟ أخذ الدين بقوة، لم يأخذ الدين باطن أبدا، ولهذا هذه القوة التي أخذوا الدين بها فارعوا بها متغيرات الحياة وثبتوا على الدين حتى فارقوا الحياة. عندما ننظر إلى أنفسنا الآن لم نأخذ الدين بقوة، أخذناه ببعض، فسرعان ما يتنازل الإنسان عن دينه وبأي مغرى من مغريات الحياة، إما أمام فلوس أو دراهم أو عطاء أو شيء من هذا القبيل، نسأل الله العافية والسلام. لهذا الواجب إخواني في الله أن نعرف ديننا. ديننا هو رأس مالنا، هو حياتنا، هو سعادتنا. وبقدر تمسكك بدينك تكون سعادتك، بقدر التزامك بالدين واستقامتك عليه تكون سعادتك، وبقدر ضعفك وبقدر تزعزعك تكون شقاؤك. واختر لنفسك ما تشاء. عندما أخذ النبي عليه الصلاة والسلام على الدين لم يأخذه بضعف على رغم المغريات التي أمامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أنت ستصارع في الحياة، ستقاوم في الحياة، ستواجه في الحياة، ستواجه كثيرا من الأمور في هذه الحياة. فإذا لم يكن عندك أخذ للدين بقوة عامة تنهزم، وهذا أمر معلوم. يوسف عليه السلام أخذ الدين بقوة، عرضت عليه الشهوات والملذات، قال عليه الصلاة والسلام على آله في حديثه في الصحيحين: حديث أبي هريرة رضي الله عنه سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل، ومنهم شاب، رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. يوسف جميل كحلقة القمر، يعطي شطر الجمال، شطر الحسن، كما أخبر عن ذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أخذه عزيز مصر واشتراه، أدخله بيته خادما. لما رأته امرأة عزيز مصر عشقته، وهيأت الأجواء ارتكاب الفاحشة وممارسة الجريمة، ولكنها لا تعي أنها تخطط وتهيئ وتنسق لأن ترتكب الجريمة مع رجل لا يمكن أن يوافقها بإذن الله مهما حصل من تخطيط. قال الله عز وجل: فراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. ثلاثة، الواحدة كافية في فتنتك. بعض الناس يفتن بلا تهيئة أجواء ولا إغلاق أبواب ولا مراودة، يفتن بمجرد أن يرى امرأة في الشارع ماشية لا هي حوله ولا ولو جاء إليها ما ستعطيه ولا تعب. فكيف لو راودته؟ كيف لو أغلقت الأبواب بينها وبينه؟ كيف لو هيأت الأجواء؟ اجتمعت ثلاث من أقوى وأعظم الإثارة والفتنة. وراودته التي هو في بيتها، هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك. هنا يأتي قوة الإيمان لمصارعة الهوى والشهوات والملذات. فإما أن تكون حيوانا تسيطر عليك شهوتك كما تسيطر على الحمار والبهيمة، وإما أن ترقى نفسك إلى درجة الملائكية بحيث أنك تسيطر على شهوتك وتضغط عليها. قال معاذ الله، تأمل، قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. معاذ الله. أبدا لا يمكن. ولهذا ما زالت امرأة العزيز وراه في آخر أيامها تقول: الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسه واستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. استخدمت معه في المرة الأولى تهيئة الأجواء والإغراءات، الآن استخدمت الضغوطات. أحيانا مع الإغراءات يمكن الإنسان ينقذ نفسه لأنه مجرد إغراء، لكن أحيانا تحت الضغط ربما يسلم الإنسان. الآن حصل الحق، أنا راودته عن نفسي فاستعصم، ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن وليكون من الصاغرين. هذا قال: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهم أصب إليهم وأكن من الجاهلين. ودخل السجن وقف فيه بمعسرين حفاظا على دينه، حفاظا على عقيدته، حفاظا على استقامته، لأنه أخذ الدين بقوة. مع شدة المغريات والإغراءات ومع كثرة الضغوطات، إلا أن هذه الإغراءات والضغوطات لم تؤثر في إيمانه أبدا. تخيل نفسك أنت سهولة يذوب الإنسان أمام صورة وش بيت عن الصورة. تأمل في كثير من الشباب الآن ضايع، ينقل صورة من هاتفه إلى هاتف زميله، انظر فتنة يا أهبل، هذه صورة. فكيف لو جاءت لك كما جاءت يوسف عليه السلام؟ ربما لو طلبت منك الكفر لكفرتها. ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى قصة شاب كان يؤذن، وكان يصعد على الصراط، وأثناء أذانه عند الالتفات كان بجوار المسجد بيت نصراني، وكان له بنت، هذه البنت جميلة، وكانت على الالتفات ينظر إليها في حوش بيتها. أعجب هذا المؤذن بتلك الفتاة، عشقها، نزل إليها يوما ودرق الباب عليها: من فلان؟ فتحت الباب، قال: أنا أريد أن أتزوج بك. قالت: كيف تتزوج بي؟ أنا نصرانية أنت مسلم. قال: لابد، لقد أحببتك جدا. قالت: عند أن يأتي يا أبي. فلما جاء أبوها رفض أبوها أن يزوجه إلا بشرط أن يتنصر، اترك الإسلام. قال: أنا موافق. فوافق على ترك الإسلام قبل أن يتزوج بها. فلما ترك الإسلام قبضه الله، فمات قبل أن يصل إلى ما يريد من متاع الدنيا، فقد بارك دين محمد صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه لم يأخذ الدين بقوة، أخذ دين الإسلام ببعض. جاء عند الإمام الترمذي من حديث مرثد بن مرثد الغنوي رضي الله عنه، وكان هذا الصحابي الجليل قبل الإسلام من أصحاب الرايات الحمراء من روادها، وكان له صديقة في الجاهلية يقال لها عناق، وكانت جميلة جدا. أسلم. وتعرفون معنى الإسلام؟ الإسلام مفاصلة لكل عادة سيئة كنت تمارسها قبل الإسلام ولو كانت من أحب الأشياء إليك. أسلم جدا وكان يخدم الدين ويخدم الإسلام ويخدم محمدا صلى الله عليه وسلم. فخرج مرتد يحمل الأسرى من مكة فمر في ليلة مخمرة يهرب الأسرى من تحت حائط فرأته صديقته في الجاهلية عناق عرفته فتبعته عناق ونادته مرتد. قال نعم كان يحبها جدا. قالت هل لا ثبت عندنا الليلة إغراء عندنا ليل ليس هناك أحد ولا يراهم أحد إلا الله سبحانه. قال لها مرتد يا عناق إن الله حرم الدماء حرم. قالت سأصرخ يعني تريدها تحبه فهو يحبه لكن الإسلام قد عهد العلاقة السيئة النتنة. يا عناق إن الله حرم الدماء. صرخت عناق في كفار قريش لتنتقم منهم ما يفعل فيها هكذا. هرب مرتد انه يحبها يريدها. ذهب مرتد الى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال يا رسول الله فانكح عناقا تزوجها. فكت النبي صلى الله عليه وسلم نزل الوحي الزاني لا ينكح الا زانيه او مشركه والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين. ترك إسلام دين آيات أدلة طب إغراءات عديدة جدا يحيي كثير من الناس حتى الفتاة والدسوس لمشاهدة العاريات مع أن بينه وبينها أراضي وكبار وصحاري وجبال وإنما تلتقط عبر الفضائيات. ربما ترك الحلال وذهب يلهث وراء الحرام لم يأخذ الدين من الله. ما أخذ الدين بعزم وبعزم وبشدة وبقوة أخذه ببعض. ولهذا دائما إخواني في الله نحاول نصح أنفسنا وإخواننا في هذا الباب أن نأخذ ديننا بجد وبعزم وبإرادة وبقوة حتى نستطيع نزاحم المتغيرات نقف أمام الأموات والأعاصير الفتن والشهوات والملذات التي تريد صرفك عن دينك وصرفك عن عقيدتك وصرفك عن ثوابتك وصرفك عن قيمك وأخلاقك لتجعلك بمثابة الحيوان تماما بل ربما تصل بك إلى أردى من الحيوان. قال الله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. هم الغافلون. تبين سبحانه أنه ذرأ لجهنم رجال، هؤلاء الرجال وصلوا إلى درجة ما بعد الحيوانية، لأنهم عقلوا حواسهم عما خلق لأجله، فبصرك خلق لعبادة الله، بتفكرك مخلوقة الله، وسمعك خلق ليسمع ويسخر في طاعة الله وعبادته، وقلبك ذلك. لكن عندما تصرف هذه الجوارح في غير ما خلقت له تنزل إلى درجة تحت الحيوان. وهذه مسألة إخواني في الله تحتاج إلى ثبات. تأمل معي في بعض المواقف. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان جالسا ذات مرة مع الصحابة، فرأى النبي صحابيا من الصحابة في يده خاتم ذهب، وتعرفون أن التكتم بالذهب على الرجال حرام، هل من كائن الذنوب أو لبس الذهب مطلقا إلا للضرورة. فرأى النبي الخاتم في يد الصحابي، أخذ النبي الخاتم ورمى به، رجع من يده ورمى به، وقال: أفلا يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيتكتم بها؟ ثم قام الرسول. الصحابي تعرف سيكون بعد هذا، لأن النبي أخذ الأمر ويتعجب. قيل لذلك الصحابي بعد أن ذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم: خذ خاتمك وانتهي به، خذه بئه. قال: والله لا أخذ شيئا قد طرحه رسول الله. يسلم في تكتك في خلاص، أخذوا الدين بقوة، أخذوا بضعف، ولما أخذوه بقوة ذلل الله لهم الدنيا وجاءت بأموالها وبذهبها وبقصورها تحت نعال أولئك الأبرار الأخيار، طحنوا شهواتهم تحت أرجلهم، قسموا بأنفسهم العالية وصاروها بالتوحيد والإيمان، فمن هزموا أمام متغيرات الحياة ومغرياتها وفتنها أخذوا الدين بقوة. والله لا أخذ شيئا قد طرحه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما نزل قوله عز وجل: إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. الصحابة قبل هذه الآية كانوا يشربوا خمر، يشربوا الخمر مثلما نشرب الماء احنا الآن. قبل نزول الآية، أول ما نزلت الآية يا اخوان مجتمع عجيب، ربنا غرس النبي صلى الله عليه وسلم فيهم الايمان بشكل عجيب جدا. اول ما نزلت الايه جاء الصحابي وهم في مكان يشربون الخمره، فقرا عليهم الايه، بين لهم ان الله قد حرم الخمر، سكبوه على طول استزاف. واحد اخذ الخمر سكبه، وكان بعضهم يدخل يده الى بطعومه ليتقيا ما في معدته من الخمر، ثم خرجوا على الفور وسكبوا الخمر حتى سال في شوارع المدينة. أنت الآن عندما تتأمل: ضربونا في فلسطين، سحقونا في سوريا، هزونا في مصر، أقذفوا عواصفنا في تونس، هل نستطيع نحن مقاومة هؤلاء؟ لا. لما؟ لأننا نعيش تحت تخدير الأفلام والمسلسلات وأحدث ألبومات الأغاني والراقصات. فمن المستحيل أن شعبا هذا حاله وأمة هذا حالها ومستمرة وغائصة في هذا الوحل أن تبعد هذا البلاء كله الذي تعيشه. النبي عليه الصلاة والسلام على آله عندما بعث بدل من هذه المجتمع مجموعة كل مؤمنة على صالحة، نور على نور، بركة على بركة، إيمان خلياس. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية. لما جاء سهيل بن عمرو يعمل الصلح، كان من بنود الصلح من جاء من محمد إلى قريش لا يلزمهم رده، ومن جاء من قريش إلى محمد يلزمه رده. وهم يكتبون الصلح، جاء ولد سهيل بن عمرو اسمه أبو جندل. الرسول يكتب، ها؟ والولد جاء. قال ابي جابر مسلم: اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. سهيل بن عمرو كافر وما زال يبرم الصلح مع النبي. ترك سهيل بن عمرو الصلح، قال: يا محمد. قال: نعم. قال: هذا اول ما اقاضيك عليه، ولا بيني انا واياك صلح. قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: محمد، يا سهيل، نحن ما اكملنا الصلح. قال: لا، هذا ترده الان، والا ما بيني وبينك صلح. الان رده الرسول. كان ابو جندل يصيح يقول: يا معشر المسلمين، أرد إلى الكفار ليفتنوني في ديني؟ أنا هلك منهم في دين في إسلام. أما الآن إسلام، إسلام يمكن يبيعه برباطات، ما عنده مانع بكل سهولة، شغلني معك ولا ما ظلي. حول بالله، واحد أنا مسجد وإن ذهبنا نعمل فيه محاضرة وحصلت مشاكل وكذا، قال: والله ما هي، لكن إذا ودكم تشتروا المسجد أنا ببيع. واشترينا المسجد، قول كلمة أنا اشتريناه، باع المسجد. يعني تصدق واحد يبني مسجد يبيع المسجد؟ اليوم هذا، والله اليوم هذا، ونحن حول مسألة أن يقول تعب في مسجد يشتري تعبه في المسجد. اليوم الآن نساومه كم ندفع له مقابل التعب في المسجد؟ تعب، ما في الفلوس ولا عمل حاجة إلا تعب، يعني يشتري الهرم حقه علشان لا يشغلنا بالمسجد. تخيل هذا الآن فيه حصول، أعوذ بالله. وصلنا إلى درجة من الانحطاط عظيم جدا، الناس ينظرون إلى الماديات فقط، لا ينظرون إلى الأمور الأخروية. ينظرون الأمور الأخروية. كان عليه الصلاة والسلام يردون إلى المدينة إلى مكة، ثم يرجعون من مكة إلى المدينة بكل إباء بكل شجاعة. وجود الإيمان، أخذوا الإسلام بقوة. فظنوا أنهم زلزلوا العالم، هكذا هم فراغ مثل ما يخزن طول الليل وإلى 12 في الليل، وقام يأخذ المرخى وخرج الشارع يدخل ويخرج الشارع ويلعب موسيقى. العقل في وادي والله شبه مجانين. يوم من الأيام حصل واحد زميلي لابس عمامة، وأنا مستغرب، عمره ما يلبس عمامة، يصلح تالة يمشط شعره ويسرح وكذا ويجمله من هذا الحمرية والحركة حق الشعر. أنا تعجبت فيه، مالك؟ قال: خليها مسكورة بس. ايش اللي حصل؟ خزل الى اخر الليل وبدا يفكر، يقول: بدل ما اسرع عند الحلاق واخذ 200 ريال انا بحلق لنفسي. وحلق حلاقه، قلت: الله ان يسلم. سمع مخدر كمان، هذا حاله نص مجنون، يعني نص مجنون. وايش نسوي؟ هل من المعقول نحلحل مشاكلنا ونحلحل ازماتنا ونرقى بانفسنا ونبعد الباطل ونبعد الشر؟ احنا مخدرين هكذا تبانين؟ ابدا. الرسول ربى رجال، ربى رجال حاف ايمان، في الليل صيام، في النهار صيام، قراء للقران، عبادة لله، اخلاق فاضلة، اخلاق فاضلة، متعة، نور على نور. رضي الله عنهم وارضاهم. خرج النبي صلى الله عليه واله وسلم غزوة في غزوة أهد هذه غزوة عظيمة جدا، هُلم المسلمون فيها فهضموا وحصلت لهم مصيبة فيها، ذكر الله في كتابه: أولما أصابتكم مصيبة قلتم أن قد أصبتم مثليها، قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. قتل في هذه المعركة عم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. انتشر الخبر في أرجاء الجيش بأن حمزة قد قتل، كان بين الجيش أخته صفية عمة النبي عليه الصلاة والسلام، وكانت صفية تحب حمزة جدا. حمزة أسد من أسود الإسلام، أسد بار على الكفار وأعداء الدين والملة، هجم فوق الكفار يضرب يسرة ويمنة، ما من رقبة يلتلفها إلا هربا رضي الله عنه. هجم الكفار عليه وخططوا له وعملوا له خطة اغتيال، إذ ليس من الممكن أن تقف أمام حمزة وترجع سالما، لكن من السهولة أن تغتال أسدا وأن تأتي له نائما وهو لا يشعر بك، لكن هل تستطيع المواجهة؟ أبدا. فضربتم من الأسد أهيتك على الفور. خططوا له ودفعوا مبالغ مالية ظاهرة لقتل حمزة رضي الله عنه وأرضاه، وجاء وحشي بحربته وقد جاء يقتل ذلك الضرغام. لم يقتلوه وفقط، لا، بل جاءوا إليه وقد فارقت روحه جسده، وأخذوا أنفه وقطعوا وبقروا بالسكين رطمه وأخرجوا كبده، فارق الحياة. انتشر الخبر لأن أسدا من أسود الإسلام قد قتل، كانت الضربة على المسلمين. وصل الخبر إلى أخته صفية فما كان منها إلا أن قامت وأخذت أمتعتها ونزلت إلى أرض المعركة لترى حمزة رضي الله عنه. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقال: يا رسول الله، إن عمتك صفية تنزل أرض المعركة. بعد انتهاء المعركة كل ينزل لتقصي الجرحى والقتلى، وكان من بين أولئك صفية ستنزل. قال رسول الله لولدها: أوقف أمك. فذهب ولدها يقول له: يا أمه لا تنزلي. قالت: إليك عني إلى أم لك. ووجدته بيدها، كانت قوية حتى طلعته إلى الأرض ورآها تقدم وستنزل لتشاهد حمزة، إنها لو رأته ربما يحصل لها مكروه. لماذا يؤسفها؟ قال يقول لا، ما الأسوار؟ ما الأربطة؟ لماذا سيؤسف أمه؟ قال: يا أمه، إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. فلما سمعت إن رسول الله يأمرك أن ترجعي توقفت وما تقدمت خطوة إلى الأمام. رجع خطوة. إيمان، إيمان إسلام. الآن تأتي إليه ويعرف أن هذا شيء حرام، تأتي له بالقرآن والسنة وتعمل خطبة كاملة مقتنع 100% أنها حرام، كلامك جميل جدا، لكن ادعي أن الله يهديه. جئت لشخص انطع على الدخان ونقاش معه حول شرب الدخان، وهو مقتنع 100% أن الدخان هذا خبيث خبيث. اترك الدخان يا أخي. يا أخي ما أستطيع، والله أنا أتمنى كلمة كذا، والله يقول كلمة. من يومين أو ثلاثة أيام التقي بشخص وأنصح حول الدخان، قال: إيش من الدخان هذا أحسن حاجة في الحياة. أعوذ بالله. انظر هذه المرأة: إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. سلام. نحن نريد مجموعة من المسلمين هذا حالهم، برر بحر بحر جو جو، والله خطوة الحياة وربي، والله من كل الشرور والقاذورات والفحش التي لوثت الجو ولوثت البلاد العياد. يصل الفسق آية وحديث. حلال حلال، حرام حرام، يجوز يجوز، لا يجوز لا يجوز. إذا متى يكون هذا الأمر؟ إذا أخذت الدين بالقوة. لكن عندما تأخذ الدين ببعض معزلة واستهتار تخاف عليك. فلما تسرق الفسق أخذ السنة يا أخي، أخذ الكلام باستهتار، لأنه ما عرف الله أصلا، ما عرف الإسلام، ما عرف النبي، ما عرف الدين، ما عرف الجنة. ربما يسخر منك، كيف أنت وخليك السنة، هذه السنة كم عندها سنة سنة، يسخر. وما علم المسكين هذا الجيب أن سخريته قد ربما تكون سببا لدخوله جهنم، إذا أن الإسلام لا يؤخذ بالمهزلة أبدا، ما يؤخذ بالمهزلة. كانت مجموعة من الصحابة كانوا في معركة وجالسين في مكان يضحكون، لكن يضحكون على الدين. أصحابه كانوا مؤمنين ذكرهم الله وأثبت لهم الإيمان، بعض أهلهم يقول كانوا منافقين، لكن الله في القرآن أثبت لهم الإيمان. قالوا والله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل حفاظ القرآن، أرضى بطونا وأكلم ألسنة وأجبن عند اللقاء. هنا واحد من الصحابة سمعهم ذهب إلى الرسول قال يا رسول الله فلان وفلان وفلان يقولون ويقولون. الرسول استدعاهم، أنتم تضحكون على حفاظ القرآن وتقولون عنهم أنهم جبناء وأرغب بطون وإحنا بألسنة؟ قال يا رسول الله إنما كنا نلعب نخوض ونلعب ونفرح نتاجر نلعب بالعقل على الآن. الرسول طبعا الشهر نزل جبريل بآيات تتلى إلى يوم القيامة ما فيها، قلت لك عمراء تضحك في الزرع في الحلم تستمتع عشان تضحك في الدين؟ لا. قال الله عز وجل ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. لأن الدين يجب أن يؤخذ بحزم، يجب أن تكون هناك حرمات، يجب أن يكون هناك تعظيم لأمور الدين وشعائره، يجب أن يكون هناك تعظيم للسنة والتوحيد. لكن متى يكون هناك تعظيم؟ إذا أخذت الدين بقوة تخاف أنك تسيء للإسلام، أخاف أنك تعمل أي خطأ يمس الإسلام أو الدين. لكن عندما تعيش حياة البلاجة حياة السفهاء من السهولة عليك أن تضحك على الدين، تضحك على السنة، تسب العلماء، تطعن في القرآن، تطعن في الإسلام، تشاهد السفهاء عند غيره. مرة من مرات كنت في صنعاء ركبت سيارة، أول ما ركبت جلست صاحب السيارة يفتح المسجل والفنان يقول ما أدري إيش كلام على الحب يجوز ولا لا يجوز، بعضكم يحفظ يجوز ولا ما يجوز؟ آه ليش كلام يجوز؟ والله واحد مع رجل حتى السواق هذا هو ما هو داري يسمعنا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا المغني هذا الفنان هذا الفاسد يطعن عن الإسلام الآن خلف رب العالمين، لأنه كلمة يجوز وما يجوز هذا من حق الله. يعني كأنك تقول أنا تفعل حلال ولا حرام، يا رب كل حرام كل حلال أنا تفعل. كلام هذا يوجد يمكن 30 مدوخ داخل البعض مدوخ، أنا الذي حدثتكم آنفا عنهم خزنين مدوخين ولا كأن في البلسة بلد. أنا قمت يا سواك استخ الله، قال ما لك يا مدوخ؟ أنا مدوخ لنا لما باقي الحصار. قل بالله يا أخي، قلت يا أخي أنا فتحي هذا ما يجوز، تدري ماذا يقول الفنان؟ الفنان يقول هذا صعب في الدين. قال النرجل الحمد لله تقول انا جاي من سل ابي بحوث بالله، لكن انا مسلم انا مؤمن انا احب الله هذا حرام بالاجماع. انزل قلت وانا نزل كنت التفت واحد يتحرك ولا مخدرين كله ولا واحد انزل ولا تلبس الحمد لا عليك. هذا المجتمع بالله عليك هذا الدماغ هذا نستطيع نحرر بها إسرائيل؟ ربطي أستطيع أن أحرر بهؤلاء العراق، أستطيع أن أحرر بهؤلاء سوريان، أستطيع أن أحرر بهؤلاء الإسلاميين، أستطيع عيش كما عاش الأخيار والأبرار أولئك. أنا ناصح لإخواني بالثبات على السنة والتوحيد، ناصح لإخواني بأخذ الدين بحزم، هذا الذي ستنفذ به بين يدي الله سبحانه وتعالى. رأس مالك في حفظ عليه وحينك الله لو تربى حسان على بطنك. الصحابة تركوا الأموال كل شيء في مكة، هاجروا المدينة، تركوا الأموال والبيوت والعقارات، تركوها تركوها تماما وذهبوا هناك جياع. لكنهم ينظرون إلى أمر الآخرة فيستمتعون جدا، مرتاحون في ذكر الله وطاعته، مرتاحون في الاستقامة على الدين. هل فائدة من الأموال لا إيمان ولا طاعة؟ قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ارتاح ولو ما عنده شيء، الإيمان. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حجبه الشخص شيء يصلي، كان يقول أرحنا بالصلاة يا بلال، راحة راحة. ولهذا نسوا براحة الإيمان كل فتن الدنيا وشهواتها، نسوا كل ملذات الدنيا ما يسمى بالإيمان، العبادة والطاعة. ولذا أنا ناصح لنفسي وناصح لإخواني أنت بعت على الدين يا أخي، انتزل. هل عليك الصلوات الخمس صعب عليك صليها في المسجد؟ صلوات الفجر صعب عليك صليها في المسجد؟ يا والله صليها. بعض المقاوتها أحيانا ما يرقد الليل، لما عنده مشوار الحبيبة، ما يأذن فجر لو هم مفتح اسمتيك. من أجل المقواتة في 60 داية أم المقواتة، لكن من أجل الصلاة مستعجلهم 60 يوم ولا يقوم. أعوذ بالله، أرواح باردة، أرواح تعبانة، أعوذ بالله، أرواح مريضة سقيمة، تعبة التي وطاعة تعبان، وفي الدنيا نشيط يقضان، أعوذ بالله يا أخي. واجب الحذر، واجب الانتباه يا أخي. معنا في الدنيا 30-40 ومدعين الدنيا، دور المقابر ترك فيها من رجال، كم فيها من رؤوس، كم فيها من شجعان وأبطال. لكن يوجد فيها شجعان وأبطال في الحق، شجعان وأبطال في الباطل، روضة من رياض الجنة وحفرة من حفر النار. نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الحق، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على الحق، نسأل الله أن يعيننا وإياكم على شرور أنفسنا، نسأل الله أن يدخلنا وإياكم فسيح جناته. إلى هنا بارك الله فيكم.